إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الحمد ووليه المنان الجواد الذي ثوابه جزل وعطاؤه فضل وأياديه متتابعة ونعماؤه سابغة وإحسانه متواتر، حكمه عدل وقوله فصل، حصر الأشياء في قدرته وأحاط بها علمه ونفذت فيها مشيئته. والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المصطفى من خليقته وأكرم الأولين والآخرين من بريته، هو أكرم الخلق وأزكاهم وأصفاهم وأعرفهم بالله تعالى، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبابنا في الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مجالس أهل التفسير. نجتمع فيه حول مائدة كتاب الله، ننهل فيه الدروس والعبر على مدار الساعة، حيث نلتقيكم عبر أثير إذاعتنا بفريق البرنامج: أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، جابر البريدي من الهندسة الصوتية والتنفيذ، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله. ويسرني ويسعدني أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بعلمه ويوفقنا لأن نعمل بما يقول. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مستقركم ومأواكم، اللهم آمين. بارك الله فيكم. آمين. تقبل بارك الله منكم. شيخي حبيبنا في الله شيخ الكريم، توقفنا في الحلقة الماضية حيث انتقلت الآيات للحديث عن اليهود، بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن المسارعين في الكفر وعن الذين يشترون الكفر بالإيمان وسبقهم بالمنافقين، ثم إلى عدو آخر وهو اليهود. تحدثنا في الحلقة الماضية من أول قوله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فتعريج سريع شيخ الكريم على مثل هذه العداوة الضاربة في عمق الزمن بيننا وبين اليهود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي منح فأجمل وأعطى فأجزل، أفاض النعم وحب المزيد من الآلاء والكرم، أحمده على نعمه السابغة وآلائه المتتابعة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي استقامت به أمور هذه الأمة بعد اعوجاجها، وتشرفت به علماؤها حتى صارت كأنبياء بني إسرائيل بحسن استنباطها وجميل استخراجها، وعلى آله وصحبه الذين علموا وعملوا وعلموا وأوضحوا لهذه الملة قويم منهاجها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فإن هذه الآيات التي بدايتها لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذه الآيات ينبغي أن نعرف المحيط الذي جاءت به. نحن قلنا بأن هذه السورة ابتداء من الآية 121 ذكر الله سبحانه وتعالى الأخطاء التي سرت في الجماعة المسلمة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيّن أن من عظمة هذه الجماعة، أي من عظمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن أخطاءهم بما أنها تتعلق بأمر عام ينبغي أن تكون على الملأ، وينبغي أن يكون إصلاحها أيضا على الملأ، لأنها تتعلق بأمر عام الذي سميناها المحاسبة العلنية ابتداء من الآية 121، وأن الدور الأكبر للفشل الذي يحدث للصف المسلم ليس من خارجها، ليس بتآمر أعدائها، وإن كان لهذا التآمر أثر واضح في الفشل، ولكن الدور الأكبر الذي يحدث الفشل هو يعود إلينا نحن، قل هو من عند أنفسكم. فالآيات عالجت كذلك. بعد ذلك في آخر المطاف، بعد علاج الصف الداخلي للجماعة المسلمة، في آخر المطاف أراد الله سبحانه وتعالى أيضا أن يخفف عن المسلمين وأن يبين أنهم لا يتحملون كل الوزر، وإن تحملوا تبعة كبيرة من حدوث ذلك الفشل، ولكنهم لا يتحملون كل الوزر، فهناك طوائف أخرى أيضا عملت على إفشالهم وتصر. فذكر من هذه الطوائف، ذكر الطائفة الأولى وهم المنافقون. إذن هو يتكلم عن العدو أو عداوة القوى الخارجية، يعني الذين هم خارج صف المسلم. فبدأ بالمنافقين. لماذا بدأ بالمنافقين؟ لأنهم أقرب هذه القوى الخارجية المتربصة المتآمرة على المسلمين، وهم يعيشون مع المسلمين، ولكنهم في الحقيقة هم ليسوا هم مع المسلمين جسدا، وليسوا مع المسلمين قلبا وعقلا، بل هم ضد المسلمين. تخيل بأن هناك خلايا سرطانية تعيش ضمن الجسد الذي يفترض أن خلايا جميعا إذا حدث لها المرض تسهر جميعا، تتعاون على السهر عليه من أجل أن ترد له عافيته. فإذا هناك خلايا تحرص على أكل الخلايا السليمة، هنا يكون الخطر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. إذن ذكر الصنف الأول وهم من المنافقون. الصنف الثاني مباشرة، نحن الآن نمشي مع الآيات، من الذين ذكرهم بعد المنافقين من القوى الخارجية؟ ذكر شيء عجيب، ذكر اجتماع العالم، اجتماع العالم المعادي، أي المعادين من العالم، ذكر المعادين من العالم بمؤسساتهم الاتحادية وهيئاتهم الدولية وثقلهم في تصوير قرآني بديع لطبيعة المعركة التي أدارها الشيطان وأولياؤه وأحزابه السياسية والثقافية والعسكرية في أحد، وما يجري بعد ذلك. كيف صور اجتماع المعادين من العالم؟ أين صور هذا؟ في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. طيب، أهل العلم يقولون بأن قوله الذين قال لهم الناس عام مخصوص، وبينا ذلك في ذلك الوقت، إن الناس أيضا عام مخصوص، المقصود بالناس الذين جمعوا لكم يعني كفار قريش، كفار قريش، ليس كل الناس على وجه الأرض. طيب لماذا أتى التعبير يوضح أن هناك اجتماع عالمي للمعادين أو المعتدين ضد المسلمين ها هنا في هذه الآية: إن الناس قد جمعوا لكم؟ لماذا أتى بذلك؟ لأن وبعد المنافقين، بعد الكلام عن المنافقين، لأن طبيعة المنافقين التهويل والإرهاب والإرجاف في عالم المسلمين، وطبيعة المنافقين أيضا حشد العالم حواليهم لتدمير المسلمين. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين هذا نوع من الارتباط بين ذكر الناس الذين حاولوا أن يجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبين ذكر المنافقين قبل ذلك. ثم بعد ذلك الصنف الثالث هم المسارعون في الكفر، قال فيهم الله سبحانه وتعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فذكر الله سبحانه وتعالى المسارعين إلى الكفر، المسارعين في الكفر وليس إلى الكفر، وبين الفرق بين كلمة إلى وفي. وهم نوعان، النوع الأول الكفار الأصليون. طيب كيف يسارعون الكفر وهم أصلا كفار؟ قلنا مسارعتهم الكفر بنشره، بنشر والازدياد من خصاله وأفعاله، والحرص على تكفير بقية العالم على هيئتهم. هذا هؤلاء الكفار الأصليون. وأما الكفار غير الأصليين، ممن يسارعون إلى الكفر أو في الكفر، ممن يعني يسارعون في الكفر، بالضرورة يكونوا كفار؟ أليس بالضرورة؟ لأن قال ولا يحزنك الذين يسارعون قد يكونوا ليسوا كفارا. فهم الذين يسارعون إلى الكفار ثم يكونون جزءا من برامج الكفار جزءا من برامجهم من مرضى القلوب، وقد ينتمي بعض هؤلاء إلى المسلمين ولكنهم يسارعون في الكفر بدعمه وموالاته ومحبته ونصرته، فقال الله عنهم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. بعد ذلك، إذن هذا الصنف الثالث الذين يسارعون في الكفر. بعد ذلك وصف الله الجميع المنافقين وهؤلاء المعتدين الذين اجتمعوا عالميا، ووصفهم الله بقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وهؤلاء المسارعون ووصف أيضا هؤلاء المسارعين في الكفر، وصف الله الجميع بأنهم من النوع الخبيث، فقال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، بمعنى أن الأحداث هي التي تبين الطيب من الناس وتبين الخبيث من الناس، الأحداث وهذه الأحداث لابد أن تتضمن شيئا من الأذى للمؤمنين كالذي حصل للمسلمين في معركة أحد من الفشل والهزيمة، فيستبين عند ذلك من يثبت ومن يبقى على إيمانه ومن الذي يصاب بالصدمة فمباشرة ينتقل إلى الصف الآخر أو يفكر هذا التفكير. فقال الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طيب بعد ذلك ذكر أنه يدخل ضمن الخبيث من بخل بالإنفاق الذي أمر الله به، يدخل ضمن الخبيث من بخل بالإنفاق الذي أمر الله به، فقال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم. يبقى لنا السؤال، بعد ذلك ذكر اليهود فقال المعتدين المحرفين للعقيدة الإسلامية التي أتى بها موسى عليه السلام من اليهود، فقال عنهم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. طيب لماذا ذكر الإنفاق في هذا المكان بعد ذكر الصراع مع القوى المجرمة وبعد ذكر المسارعين في الكفر وبعد ذكر الخبثاء، لماذا ذكر الإنفاق؟ نقول لأن الله تعالى يعلم شدة استماتة المجرمين في قتل المؤمنين أو حصارهم، ومن ذلك استعمال أن يستعملوا الحصار الاقتصادي الذي يموت فيه الناس لشدة الجوع، فحذر الله المسلمين من أن يبخلوا على إخوانهم المستضعفين، وخاطب البخلاء الذين يبخلون بهذا الإنفاق وقال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم سيجعلهم في مأمن أو سيوفر لهم مستقبلا بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وفي مسند أبي يعلى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه، ليس وهذا واضح الآن، انظر كم من المحاصرين من المسلمين، كم من المحاصرين في مشارق الأرض ومغاربها، كم من المحاصرين في اليمن وفي الشام يموتون جوعا ولا يتكلم عنهم أحد إلا على سبيل مجرد الذكر الإعلامي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. الآن سيتكلم عن الصنف الرابع. طيب يعني شيخي أيضا البخلاء هنا، يعني توضيح فقط، البخلاء هنا قد يكونوا من المسلمين، قد يكون مسلما يبخل بالدعم اللوجستي على المسلمين الآخرين. هو الله سبحانه وتعالى ذكر الوصف ولم يذكر الجنس. نعم. قال ولا يحسبن الذين يبخلون. لم يقل كفروا أم مؤمن. يشمل كل باخل وبخيل. نعم. يشمل كل باخل وبخيل. نعم. إذن خطره كخطر غيره من هؤلاء الأعداء. نقول هو الآن يثير الخطر على نفسه في الحقيقة، لأن الله تعالى قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. لا نقول الخطر منه، في الحقيقة هو الخطر عليه، هو يظن أنه بذلك سيوفر لنفسه مستقبلا، لأنه سيقول القرش الأبيض لليوم الأسود، ثم يأتي اليوم الأسود فيجرفه ومن معه، لأنه لم يتق الله في إخوانه. وهذا واضح. ما أكثر الذين خذلوا إخوانهم ثم بعد ذلك أصيبوا بنكبة من النكبات وقد يجري عليهم ما جرى على من سبقهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا غير العقاب الأخروي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية. الآن سيذكر الصنف الرابع. من هم الصنف الرابع؟ ذكر الله سبحانه وتعالى الصنف الرابع بقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من هم هؤلاء؟ هم المحرفون للعقيدة الإسلامية الواردة في التوراة والإنجيل قبل التحريف. فهؤلاء الإسلامية في التوراة والإنجيل قبل التحريف، لأن معلوم أن موسى عليه السلام الذي هو أعظم أنبياء اليهود وهو من أعظم أنبيائنا على الإطلاق، فهو من أولي العزم من الرسل. موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. موسى إنما جاء بالإسلام، وهو قال عن ذلك عن نفسه كما بين الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن، فقال لقومه كما في سورة يونس قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إن كنتم مسلمين. فإذا هناك من حرف هذه العقيدة الإسلامية التي أتى بها موسى، وأصلا الأنبياء كلهم جاءوا بعقيدة واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الله يذكر هنا المحرفين للعقيدة الإسلامية الواردة في التوراة والإنجيل قبل التحريف. لماذا يذكرهم؟ لأن الله تعالى أراد أن يبين معالم الصراع العالمي التي تتسبب في إفشال المسلمين، مع أنه لم يكن لليهود دور واضح في معركة أحد. طيب لماذا إذن ذكرهم ها هنا؟ لأنه لا بد أن يكون لهم صلة بطريقة أو بأخرى بحلفائهم الآخرين، سواء من المنافقين أو من المسارعين في الكفر أو من المشركين. يكون لهؤلاء المحرفين علاقة ببعض، والله تعالى يذكر هذه العلاقة بصورة واضحة، فيقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. طيب لماذا ذكر اليهود ذكر اليهود المحرفون في هذا الموضع بعد الإنفاق؟ أولا نقول لأن الله تعالى حث عباده على الإنفاق في مواضع كثيرة، ومنها في سورة آل عمران عدد من المواضع، مثلا في الآية 92 في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكذلك في الآية 134 في قوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، وفي الآية 180 عندما ذكر البخل قبل الآية هذه التي سبقت ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. طيب الله تعالى حث عباده إذن على الإنفاق، لماذا؟ للدور الخطير الذي يمكن أن يشكله الإنفاق في إنجاح المشروع الإسلامي وحمايته، ولأن الإنفاق علامة على الصدق في الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان. وإذا ذكر الإنفاق فلا بد أن يكون أيضا مترتبا على واقع اقتصادي قوي للمسلمين. يعني كيف الله يدعو عباده بأن ينفقوا وهم أصلا معتادون على أن يجلسوا كسالى أو فقراء؟ هم سيحثون حتى يحققوا هذه الصفة وهي صفة الإنفاق، سيقومون بتفعيل الحركة الاقتصادية داخل الأمة الإسلامية. فإذا حقيقة الإنفاق هو دعوة لقيام اقتصاد قوي يستقل به المسلمون. طيب لما رأى المحرفون من اليهود، لما رأوا ذلك، رأوا هذا الحث العظيم على الإنفاق، قاموا يثيرون الشبه في أذهان المسلمين ويقولون لهم لماذا ربكم يدعوكم للإنفاق؟ بل لماذا قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إذن هو فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالله تعالى بيّن أنه يسمع كلامهم، فقال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهذه الشبه إنما يروجونها في أنفس الجاهلين من المسلمين، والذين لهم الذين يتسمون بنقصان الفهم، وخاصة عندما يتأخر النصر، وترى مثلا بعض كبار هؤلاء الذين يقولون هذه الشبهة الفظيعة من أكبر الأغنياء في الأرض. على سبيل المثال هم يذكرون مثلا أسرة من الأسر أن عندها من التريليونات ما لا يمكن الإنسان أن يتصوره في أسرة مثلا، ولا ندري هذا من الأساطير أو هو من الواقع القائم. فيأتي هؤلاء وعندهم هذه الأموال الهائلة فيتهمون الله سبحانه وتعالى بالفقر، فالله تعالى يرد عليهم ويقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. المسألة الثانية في التناسب بين ما سبق وبين ذكر كلام المحرفين من اليهود، الدور المحوري لليهود في صناعة الأحداث العالمية، بل في صناعة العوج الذي يدار به العالم. فقد بين الله تعالى ها هنا بعدا عقديا أساسيا حول الخلفية التي ينطلق منها اليهود في إدارتهم العوجاء للعالم. معلوم أن اليهود لهم أثر كبير في التأثير، ولهم أثر عالمي هائل، وحتى في الاقتصاد العالمي نفسه الذي، فعلى الرغم من زعم اليهود التوحيد، على الرغم من زعمهم أنهم يوحدون الله سبحانه وتعالى، إلا أن عندهم من سوء الأدب مع الله، وعندهم من التجديف والتطاول على الله ما لا يوجد ربما حتى عند الوثنيين. نعم نعم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذا الخلل والتناقض الهائل، يزعمون من جهة أنهم يعبدون الله ثم يتكلمون عن الله كلاما لا يكاد الإنسان أن يصدق أنه يمكن أن يصدر عن أمة تدين بديانة نزلت من السماء وتدعي أنها تعبد الله التي الذي ترميه بهذه النقائص. حتى في كتابه من التلمود شيخها حينما درسناه يوجد أكثر من ذلك بكثير، وقالوا في وقاحة عند ذلك ما بال الله يطلب إلينا أن نقرضه من مالنا ويعطينا عليه الأضعاف المضاعفة وهو ينهى عن الربا والأضعاف المضاعفة. تلاعب بالألفاظ أمام الجهال الذين يسمعون لهم، وهو ينم عن شدة ماذا نقول سوء الأدب، شدة الكفر في الحقيقة. فقال لقد سمع الله تعالى يرد عليهم ويقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. طيب هنا يبين أعظم جرائمهم، يبين جرائم هذا الصنف المحرف من أهل الكتاب من اليهود. ما هي أعظم جرائمهم؟ ذكر جريمتين من أعظم جرائمهم. الجريمة الأولى التشكيك في عظمة الله وإحاطته بالكون. فإذا أوصلوا الناس إلى التشكيك في عظمة الله وهم ظاهريا عندهم أموال سيجعلون الناس يلجؤون إليهم ويصدقون أقوالهم. فشككوا في عظمة الله. من أين أخذنا أنهم يشككون في عظمة الله؟ في من قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، والله تعالى يرد عليهم ويقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. طيب ما معنى لقد سمع؟ مباشرة الله رد عليهم قبل أن يبدأ كلامهم فقال لقد سمع الله قول الذين. ما معنى لقد سمع؟ نقول هذه الجملة ترى فيها عظمة التعبير وترى فيها جمال اللفظ في الوقت ذاته، فينبثق من هذه الجملة عدة مفاهيم تناسب سياقها، فيصبح معنى لقد سمع التهديد والعلم والإحاطة في وقت واحد. يعني أنتم تشكون، أنتم ترمون الله بالفقر، هو قد سمع قولكم. فما معنى كلمة سمع قولكم؟ يعني انتبهوا لأنفسكم، لو أراد أن يخسف بكم في لحظة واحدة لفعل ذلك، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. إذن سمع الله قول هؤلاء المجازفين ولم يفته، لم يخف عليه، وسيجزيهم عليه يوما من الأيام في الوقت المناسب. فمعنى هذا معنى أيضا سمع، ومعنى سنكتب ما قالوا. وهذا مثل عندما ترفع من الصلاة تقول سمع الله لمن حمده، تضمن كلمة سمع الله لمن حمده هو سمع. طيب وماذا يترتب على ذلك؟ البشارة بالجزاء. سمع أي فقبل وأجاب، سمع فقبل وأجاب. وكذلك سمع الله قول التي تجادلك، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. يعني ماذا؟ أي سينصفها وسيبين كيف تزيل مظلمتها من زوجها. وهنا لقد سمع أي سيجزيهم على ما قالوه، ولا يظن أنهم يخفون عليه أو أنهم يمكن أن يعجزوه. وهذا الافتراء والكفر القبيح يتكرر من هذه العقلية الشنيعة التي يتملكها هؤلاء المحرفون، يتكرر في مواضع متعددة، يبين الله أقوالهم الفظيعة هذه. فمثلا في سورة المائدة يقول عنهم بأنهم قالوا يد الله مغلولة، ويرد عليهم غلة أيديهم ولعنوا بما قالوا، ويعنون بذلك أنه بخيل. إذن هنا اتهموه بالفقر وهناك اتهموه بالبخل. سبحان الله. ومثلا من سوء أدبهم قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، كأنهم يقولون إذا كان الإله قادرا فأي حاجة إلى جهاد، لماذا هو يحتاج إلى أن نجاهد نحن. إذن سوء الأدب هذا منطلق معهم، وراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنهم على ذكائهم الشديد إلا أن عندهم لجاجا وسوء أدب في الكلام عن الله، وينطلقون من سوء الأدب وهذا اللجاج وذاك العناد في إدارة الأحداث العالمية. لا شك أن الذي سيحصل في الأحداث العالمية هو كل عوج، وستزداد المآسي. وأنت بس قارن المآسي مثلا التي كانت قبل 10 سنوات بالمآسي التي وصلنا إليها الآن، لتجد أنها ترتفع أضعاف مضاعفة. على الرغم من وجود المنظمات، ما يسمى بالمنظمات العالمية. سبحان الله. وقد روى ابن إسحاق والطحاوي في سبب بنزول هذه الآيات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لفنحاص اليهودي وهو من علماء اليهود وأحبارهم: اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله، جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاص: يا أبا بكر، والله ما بنا إلى الله عز وجل من فقر، وإنه إلينا ليفتقر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنيا لما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطيناه، ولو كان عنا غنيا ما أعطانا الربا. وهكذا مضى في هذا الهراء والعبث الذي يقوله، والذي لا يكاد الإنسان يصدق أن يصدر عن حبر من أحبار اليهود. عند ذلك غضب أبو بكر رضي الله تعالى عنه فضرب وجه فنحاص، فانطلق فنحاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. العجيب، ذهب يشتكي لأبي بكر، ذهب يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر صاحبه، نعم، أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب عدل، نعم. وهذا شيء عجيب، يتضمن الاعتراف الواضح بأنه لا حل لهذه العالمية إلا أن تسود الشرائع التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب عنها كل شقاء، وفق ما أمر الله تعالى به وأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما حملك على ما صنعت؟ يعني اعتديت على اليهودي ولطمته، ولا يجوز ذلك. فأخبره، فجحد ذلك فنحاص، يعني أنكر أنه قال ما قال، وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله تعالى تصديقا لأبي بكر: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الآيات. وأنزل في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني لا تعتدوا عليهم ولا حتى بالضرب، حتى ولو تكلموا بمثل ما تكلموا به، ما داموا لم يعتدوا عليكم باليد. ما داموا لم يعتدوا عليكم باليد، نعم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، أي باليد، نعم. أما ذكر عقائدهم وأرائهم فهذا يعود إليهم، والله تعالى يقول: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، نعم. طيب، هنا ذكر الله مسألة أخرى في بيان إحاطته وقدرته، فقال: سنكتب ما قالوا. الكتابة تدل على ماذا؟ نقول بحسب السياق، الكتابة تدل على، بحسب السياق سيظهر لنا هل الكتابة تدل على مجرد العلم والتوثيق أو تدل على شيء آخر. هنا بحسب السياق الكتابة تدل على العلم والتوثيق والتهديد. والتهديد، نعم. والتهديد. فالوعيد بالكتابة إذن، والكتابة التي لا تمحى، فلا تحلموا بأن يعفو الله عنكم. والتهديد بالعقوبة المستلزمة لإثبات الجرم غير المنسي. وفي هذه الجملة سنكتب ما قالوا نجد عددا من المشاهد. المشهد الأول توضحه قراءة حمزة: سنكتب ما قالوا، حمزة يقرأها سيكتب، نعم. سيكتب بالياء وبضم الياء أيضا على ما لم يسمى فاعله. وقتلهم الأنبياء قرأ حمزة وقتلهم، إذن كيف يقرأ حمزة؟ سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. هذه القراءة توضح مشهد الكرام الحافظين الذين يكتبون أفعال العباد. سيكتب، من الذي يكتب؟ إما الله سبحانه وتعالى وإما الملائكة الكرام الحافظين، نعم. فإذا الله سبحانه وتعالى هنا بين في قراءة حمزة أن الكرام الحافظين يكتبون أفعال العباد عن أمر رب العالمين، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وأما القراءة الثانية سنكتب ما قالوا، فهي تبين أن الله تعالى يكتب عليهم ذلك، نعم. هو يكتب عليهم ذلك وتعالى. إما بأمره للكرام الحافظين، نعم. وإما أنه يكتب عليهم ذلك بنفسه بطريقة لا نعلمها، نعم. وتدل أيضا على أن الله شهيد على ما يعملون فوق كتابة الملائكة، هو شهيد، يعني فيكون سنكتب ما قالوا بمعنى الشهادة وليس بالضرورة بمعنى الكتابة، بمعنى الكتابة. من وقع الإثبات، يعني. ومن ذلك قوله تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فالكتابة المراد بها هنا ما يكتب في الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وهنا لفت شيخي أيضا إلى سنة يعني يجب أن نعلمها نحن، أنه لا يستلزم فعل السوء أو التعدي بالكلام على المؤمنين أو على الله سبحانه وتعالى أن ينزل الله سبحانه وتعالى عقابه مرة واحدة. فهناك من المسلمين يعني يظنون أن مثلا من ذكر القرآن بسوء أو ذكر الله بسوء أو ذكر الإسلام بسوء فيجب أن يعني نرى فيه آية العقوبة. نعم أو آية مرة نعم. واحدة نعم. الله سبحانه وتعالى قال سنكتب ما قالوا. نعم. المشهد الثالث على القراءتين على القراءتين قراءة حمزة وقراءة الجمهور يحتمل يمكن أن نجد معنى ثالثا وهو سنكتب عنهم هذا الجهل في القرآن، أي سندونه ونثبته عليهم في القرآن. نعم. حتى يعلم الخلق إلى يوم القيامة شدة إجرامهم وعفن عقولهم حتى في عقيدتهم ذاتهم. سبحان الله. في عقيدتهم ذاتهم. نعم. إذن هذه الجريمة الأولى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، ما هي الجريمة؟ أنهم تكلموا عن الله بأبشع ما يمكن أن يتكلم إنسان عن ربه. نعم. وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الله الذي يعطيهم الأنفاس يقولون بأنه فقير وهم أغنياء. الجريمة الثانية وقتلهم الأنبياء بغير حق. قتلهم الأنبياء بغير حق أفضى بهم ظنهم الباطل في ربهم إلى أن اعتدوا على أنبيائهم، اشترأوا على الاعتداء على الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق. طيب لماذا ذكر الأنبياء؟ هم يعتدون على غير الأنبياء أيضا، لماذا ذكر الأنبياء؟ نقول إذا كانوا قد اجترأوا على الاعتداء على الأنبياء فكيف بغيرهم من الأولياء أو الأطفال والنساء؟ هم أشد جرأة. ولذلك هل سمعت أحدا مثلا يتكلم عن الذين يموتون جوعا في سوريا؟ من العالم، هذا العالم الذي يخبط وتسمع جعجعته في وسائل الإعلام ليل نهار. هل سمعت عن الذين يموتون، عن الآلاف المؤلفة، عشرات الآلاف الذين يموتون جوعا بعد أن حصروا 5 أشهر 6 أشهر 7 أشهر في أفريقيا، في آسيا، في الشام مثلا، في اليمن؟ ما حد يسمع عن هذا ولا وإنما يرمون المسلمين. فالله تعالى لما ذكر قتل الأنبياء أي إذا كان اشترى هؤلاء على الأنبياء فكيف بالأطفال والنساء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن كيف يؤمل أن تكون إدارتهم للأحداث العالمية إدارة سوية؟ وأما لماذا ذكر الله هاتين الجريمتين الرهيبتين في أثناء الكلام عن أولياء الشيطان؟ لأن هذا الكلام كله تتم لقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، ثم ذكر من أولياء الشيطان المسارعين في الكفر. نعم. وذكر من أولياء الشيطان الذين يبخلون، وذكر من أولياء الشيطان ها هنا الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقتلهم الأنبياء وأيضا الذين يقتلون الأنبياء. لماذا ذكر هاتين الجريمتين الرهيبتين في أثناء الكلام عن أولياء الشيطان؟ لاستحضار أن الجرائم التي يرتكبونها ضد الإنسانية هي انعكاس لشدة استخفافهم بالرسالة السماوية التي جاءتهم، رسالة موسى عليه السلام. وإذا جاء واحد يسأل عن رسالة موسى ويقول بأنه هو نبي اليهود، نقول في الحقيقة لا يوجد أحد يدافع عن موسى وعن رسالته، عن موسى عليه الصلاة والسلام وعلى أنبياء الله أجمعين، لا يوجد أحد يدافع عن موسى كما يدافع عنه المسلمون. فالله سبحانه وتعالى إنما ذكر هاتين الجريمتين ليبين أن جرائمهم التي يرتكبونها ضد الإنسانية إنما هي انعكاس لشدة استخفافهم بالرسالة السماوية التي جاءتهم. ولذا ذكر الله تعالى جريمتهم في حق الله وذكر جريمتهم في حق أشرف الخلق وهم الأنبياء. طيب لماذا عبر عن الكتابة؟ قال سنكتب ما قالوا، عبر عن الكتابة بالفعل المستقبل سنكتب، أو ولم يقل قد كتبنا. نعم. مع أن قوله وقتلهم، وقتلهم الأنبياء شيء ماضي، شيء ماضي. نعم. شيء ماضي. نعم. هم نفسهم لم يفعلوه ولكن فعله أسوأ سابقون. نقول لأن المراد، لماذا عبر بالفعل المستقبل؟ لأن المراد بالكتابة لازم الكتابة، لأن المراد هو لازم الكتابة. ما هو لازم الكتابة؟ العقوبة. العقوبة. العقوبة. نعم. التي ظنوا أنهم نجوا منها لأنها لم تنزل بهم، لأنهم يرون مثلا جيل بعد جيل ولم يعاقبوا، ما نزلت عليهم صاعقة من السماء وأفلتهم جميعا. نعم. مثلا. نعم. ما غرقوا مثل فرعون وقومه. نعم. لما تأتيهم الصيحة مثلا مثل ثمود، لم تأتيهم الرياح القمطرير مثل ما حدث، الريح القمطرير مثل ما حدث مثلا مع قوم عاد، لم يأتيهم الطوفان مثل قوم نوح، فيتمادون فالله سبحانه وتعالى يبين الله. أنهم لا ولا يحسب أن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. فقوله سنكتب ما قالوا للدلالة على أن هناك أمر مستقبل سيأتيهم وهو العقوبة، سواء كان ذلك في الدنيا أو كان ذلك في الآخرة. طيب بعد ذلك قال وقتلهم الأنبياء بغير حق. كيف وقتلهم الأنبياء بغير حق مع أن الذين قالوا إن الله فقير مثلا مثل فينحاص؟ نعم لم يقتل الأنبياء، لم يقتل نعم. الأنبياء، وإنما كان الذين قتلوا الأنبياء أجداده من كان قبلهم. نقول لأن الذين عنا الله تبارك وتعالى بهذه الآية كانوا راضين بفعل أوائل بفعل من سبقهم من القاتلين من القتلة، كانوا راضين بالذين قتلوا الأنبياء وكانوا على منهاجهم وطريقتهم من استحلال ذلك واستجازته، فلو كانوا في عهد أولئك الأنبياء المقتولين لفعلوا ما فعل أجدادهم. ومن رضي عمل قوم كان كمن عمله. نعم نعم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة البقرة فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. نعم. قال في هذه الآية في سورة آل عمران فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. نعم. نعم. قال الشعبي رحمه الله تعالى لأنهم أراضوا عملهم، أي نسب قتل الأنبياء لهؤلاء مع أن بينهم ما يقرب من مئات سنين بينهم، لأنهم كانوا راضين بذلك. طيب ولماذا نسب أفعال القتل للأنبياء إلى الأحفاد مع أن الفاعل هم الأجداد؟ هذا ذكرناه نفس هناك سبب آخر ينبغي أن نبينه مع أنه قد مر في كلامنا. لأن النفسية العدوانية الموجودة عند الأحفاد هي ذاتها التي كانت موجودة عند الأجداد. نعم، هي التي النفسية العدوانية في صناع القرار وذوي النفوذ من الأحبار والرهبان والسياسيين في اليهود للأسف الشديد، هذه النفسية العدوانية تسري وهي باقية فيهم أجمعين، ولذلك هم رضوا بما فعله السابقون. في أمر هناك أمر آخر وهو أنهم لم يتبرؤوا مما فعله السابقون. على سبيل المثال إلى الآن هم يفخرون بأنهم حاولوا قتل عيسى وزعموا أنهم قتلوه أصلا. نعم نعم، هم يزعمون بالفعل نعم أنهم إلى الآن لم يتبرؤوا من ذلك. ما تبرؤوا من هذه الجريمة الشنعاء التي يزعمون أنهم دبروها بالتعاون مع الوثنيين الرومان في ذلك الوقت. طبعا نحن نؤمن بأنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وهذا يضع قانونا عاما، الله سبحانه وتعالى يربينا على وضع قانون عام في البناء الحضاري والفهم السياسي للمجتمعات، وهو أن الأمم والمجتمعات تكون متكافلة في الأمور العامة. إذا كانت متكافلة في الأمور العامة ينبغي على الأمة الإنكار على فاعل المنكر وإلا صار مثله. فنفس الشيء هؤلاء الأحفاد الذين أصلا ما قتلوا الأنبياء ينسب إليهم قتل الأنبياء إلا إذا أنكروا على من سبق. ولذلك لعن الله تعالى الذين كفروا من بني إسرائيل بما عصوا وكانوا يعتدون، وقال عن سبب هذا اللعن كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وعلى هذا يمكن أن نضع أصلا تربويا، وهو أن المتأخر إذا لم ينكر المنكر من أفعال المتقدم فإنه يأخذ صفة الشريك له إذا لم ينكر. طيب لما قال الله سبحانه وتعالى عنهم بأنهم قالوا بأن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا وأيضا قتلوا الأنبياء بغير حق، كيف رد عليهم؟ رد عليهم بثلاثة أمور تثبت المؤمنين. أولا بين أنه عليم بهم وأنه سيعاقبهم، وبين هذا في قوله تعالى لقد سمع، وفي قوله سنكتب ما قالوا. ثانيا بين أنه سينالهم العذاب الأخروي وهو العذاب الأعظم، يعني إن لم ينالهم العذاب الدنيوي، لأنه ليس حتما لابد أن ينالهم العذاب الدنيوي، إن لم يستأصلهم العذاب الدنيوي فسيأتيهم العذاب الأخروي. قال ونقول ذوقوا عذاب الحريق. طيب عذاب الحريق يعني عذاب جهنم، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. لماذا عبر عن الشعور بالألم بالذوق؟ قال ونقول ذوقوا. لماذا؟ مع إدراك الطعوم وليس أيوة إحساس. أيوة قالوا لأن أعظم الحواس شعورا بالمسائل المادية إنما هو اللسان، فهو تعبير إذن عن شدة تألمهم وتوجعهم. وهكذا تعبر العرب عن شدة التمكن في الشيء بالتذوق، تقول ذقت الرمح إذا غمستها، تقول ذقت الرمح إذا غمست، يعني حركت الرمح. نعم. أي تذوقت طريقة الحركة بها في المعركة. ومن ذلك قول الشاعر: يهززن للمشي أوصالا منعمة هز الشمال ضحا عيدانا يبرينا أو كاهتزاز رديني تذاوقه أيدي الكمات فزادوا متنه لينا. فهو أيدي الكما يعني المحاربين. وإذن هذا أسلوب عربي وهو ونقول ذوقوا عذاب الحريق لشدة الشعور بالألم. والنار هنا هي اسم جامع للملتهب وغير الملتهب، فالله تعالى ما قال ونقول ذوقوا عذاب النار، وإنما قال ونقول ذوقوا الحريق. عذاب الحريق. عذاب الحريق لماذا؟ لأن النار اسم جامع للملتهب من النار ولغير الملتهب. ولغير الملتهب. نعم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين من كلمة الحريق أنها ملتهبة مشتعلة. نعم. ملتهبة مشتعلة. كما قيل عذاب أليم يعني مؤلم أي موجع. والمراد أنه تعالى ينتقم من هذا القائل هذا القول وهذا الفاعل هذا الفعل الشنيع بقتل الأنبياء، ويقال له ذق عذاب الحريق كما أذقت المسلمين من الأنبياء السابقين أو الأولياء الصالحين المتأخرين كما أذقتهم الغصص، فذق هذا العذاب الذي لا ينفك ولا ينتهي ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالمناسبة قد يقال وقتلهم الأنبياء بغير حق، هل هنا قتل للأنبياء بحق؟ فنقول بأن هذه الصفة صفة إيضاحية، صفة إيضاحية وليست صفة تأسيسية. ما معنى صفة إيضاحية؟ أي أن الله أراد أن يبشع جريمتهم فقال بغير حق، وإلا هو أصلا قتل الأنبياء، قتل الأنبياء لا يكون بحق. إلا نعم. بغير حق. نعم. لا يكون إلا بغير حق, حق. نعم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبشع جريمتهم فأطنب وفصل في الذكر. الرد الثالث أن الله محيط بالكون وأنه هو العدل سبحانه وتعالى، فقال ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. طيب. معلوم التعبير بالأيدي لأنها المشاركة في الغالب في التناول للأفعال، في التناول للأفعال سواء كانت خيرة أو شريرة. نعم. طيب، وأن الله ليس بظلام للعبيد أي أن ذلك العذاب الذي يصيبكم بعملكم لأن الله تعالى عدل في حكمه لا يجور ولا يظلم، فهو يعاقب غير المستحق للعقاب، فهو يعاقب من يستحق العقوبة ولا يجعل المجرمين كالمتقين ولا الكافرين كالمؤمنين سبحانه وتعالى. كما قال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال في سورة الجاثية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم أن نجعلهم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. طيب، لماذا نفى الظلم عن نفسه بصيغة المبالغة؟ قال: وأن الله ليس بظلام. ما معنى بظلام؟ يعني بظالم، ولكن بصيغة المبالغة. لماذا؟ نقول لأن النفي هنا يفيد أن ترك مثلهم يعد ظلما كبيرا. يعني لو لم يعاقبوا لكان هذا ظلم عظيم، ولكن العقاب سيأتيهم سواء عاجلا أم آجلا. وكذلك لما كان القليل من الظلم يعد كثيرا بالنسبة لرحمته الواسعة، عبر في نفيه بصيغة المبالغة للدلالة على كثرة الكثرة، أي على أن القليل لو تركهم لكان ظلما قليلا، وهذا الظلم القليل في حقه يعد كثيرا، فنفى ذلك جل في علا. إذن ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقد قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم. طيب، يعني من هذه الآيتين نأخذ نأخذ درسا مهما. أولا، أن إملاء الله لنا حين نفعل السوء ذلك لا يغرنا، ولكن يجب أن ننتبه لذلك. ثانيا، أن رضاء العبد حتى وإن كان مسلما بما يفعله غيره في مكان آخر من الأرض من سوء فإنه يأخذ حكمه، يكون مشاركا فيه. وكذلك، طيب شيخي، وكذلك تقليد المسلم لغيره من الكافر ورضاء إعجابه بسوءه، فإن ذلك قد يودي به إلى المهالك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. نعم جزاكم الله خيرا شيخي. هذا طيب في الآية 183 نعم بين الله سبحانه وتعالى الذين قالوا إن الله عهد إليه بين خطورة الدور الذي يقوم به المحرفون من اليهود ضمن طوائف المعتدين على الإسلام. لماذا خص اليهود الذين يصرون على التحريف لخطورة الدور الذي يقوم به؟ فقال الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، يعني حتى يجيئنا بقربان، والقربان هو ما تقرب به العبد إلى ربه من صدقة وتأتي النار فتأكله. وقد ورد في صحيح البخاري أن ذلك كان الحال في زمان من أزمنة بعض أنبياء بني إسرائيل، أنهم كانوا إذا تقربوا إلى الله بشيء فإن النار تأتي فتأكله. فالقربان إذن مصدر مثل العدوان والخسران، وإنما قالوا تأكله النار لأن أكل النار ما قربه أحدهم لله في ذلك الزمان دليل على القبول على القبول. والقرابين من حيث أكل النار لها نوعان. النوع الأول نوع يوقدون بأنفسهم عليه، والنوع الثاني نوع تأتي نار سماوية فتأكله. نعم. فما الذي يوقدون مع قابيل وهابيل؟ فما الذي يوقدون بأنفسهم عليه فهو أنواع هم عندهم موجود، يسمى المحرقات والتقدمات، ويسمى ذبائح السلامة وذبائح الخطيئة وذبائح الإثم، وكانوا يحرقون المحرقات بأيديهم. ويحتمل أن يكون المراد هنا لأن المعنى بقربان تأكله النار أن يفرض علينا تقريب قربان يحرق بالنار، يعني على ما اعتدناه نحن. نعم. على ما اعتاده اليهود. مثلا جاء في سفر اللاويين قال ودعا الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع قائلا كلم بني إسرائيل وقل لهم إذا قرب إنسان منكم قربانا للرب من البهائم فمن البقر والغنم تقربون قرابينكم. ثم يقول في رقم 3 في هذا السفر نفسه إن كان قربانه محرقة من البقر فذكرا صحيحا يقربه إلى باب خيمة الاجتماع يقدمه للرضا عنه أمام الرب ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه ويذبح العجل أمام الرب ويقرب بنو هارون الكهنة الدم ويرشون الدم مستديرا على المذبح الذي لدى باب خيمة الاجتماع ويسلخ المحرقة ويسلخ المحرقة المحرقة يعني هذه البهيمة المحرقة ويقطعها إلى قطع وهكذا إلى أن قال ويرتبون حطبا على النار ويرتب بنو هارون الكهنة القطع مع الرأس والشحم فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح. فإذا هم هنا يحرقون بأنفسهم هذه القرابين. النوع الثاني أن تأتي نار سماوية خارجية فتأكل الغنائم مثل ما حصل مع قابيل وهابيل المذكورين في سورة المائدة إن صحت التسمية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولما يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات يعني في بطنها أولادها من البهائم وهو ينتظر ولادها يعني المشغول بهذه الأشياء لا يتبعني وإنما يتبعني غيره. فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا يعني حتى لا تغيب لأنه ما كان عندهم كهرباء حتى يقاتلوا في الظلمة فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس البقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. طيب من رد على هؤلاء؟ الذين زعموا أنهم أن الله عهد إليهم ألا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بعد لحظة تناقض. قبل شوية قالوا بأنه فقير وهم أغنياء، ثم بعد ذلك رجعوا يقولون شيء آخر، وهو أنه لا، نحن لا يمكن أن نؤمن بالنبي المبعوث منه، ولكن بشرط أن يأتي أمرهم الله سبحانه وتعالى به. نعم، فرد الله عليهم فقال قل قد جاءكم رسل من قبلي وكانت النار تأتي وتأكل القرابين، فلما قتلتموهم؟ قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وبالذي، نعم، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أي بالحجج والبراهين، بالحجج والبراهين. وعلى الرغم من ذلك نسب التكذيب، نسب إليهم التكذيب بأولئك الرسل. نعم، مرة أخرى. وربما كان المتأخر منهم، يعني الأحفاد، أضرى بالشر من المتقدم، ربما كان أسوأ. نعم، من المتقدم. وبالذي قال قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، أي بالقرابين المتقبلة، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإذا هم قوم في غاية العناد، وهذا العناد أصلا قد ذكر عنهم في الكتاب المقدس الذي بين أيديهم. ففي سفر الخروج وقال الرب لموسى رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة، وهو كناية عن العناد الشديد. وهذا الرد في قوله تعالى فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، هذا الرد من الله يتضمن أمرين. الأمر الأول التكبر والتجبر هو أساس اعتداء المعتدين على العالمين، حتى إن التكبر والتجبر يجعلهم يعتدون على الأنبياء والمرسلين. نعم، ولذا لا بد من فضح طبيعة هؤلاء المعتدين والأساس العقدي الذي ينطلقون منه. وهذا الأساس العقدي ذكر الله لنا منه ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهم يزعمون أن الله فقير وهم أغنياء، والأمر الثاني أنهم يقتلون الأنبياء، فكيف لا يرعون ولا ينزجرون عن قتل غيرهم، والأمر الثالث أنهم يتلاعبون فيقولون لا، لو جاءنا بقرابين تأكلها النار يمكن أن نؤمن. نعم، فهذا نوع من التلاعب وكسب للوقت وعبث بالناس. طيب، السؤال هنا شيخي، يعني قد يسأل البعض لما، يعني إذا كانوا قالوا سيؤمنون لما لم يرسل الله سبحانه وتعالى نارا تأكل القربان مثلا؟ يعني السؤال لماذا، يعني أرادوا أمرا فلما لم يعني ينجز هذا الله هذا الله. هذا الكلام نفسه، هذا السؤال ذاته يرد عندما نقول بأن المشركين أرادوا ملكا رسولا وقاموا بعدد من المطالبات حتى يؤمنوا. فقالوا كما حكى الله عنهم في سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. الله سبحانه وتعالى لا يخضع لما يطلبه غيره منه. نعم، هو سبحانه وتعالى ملك العالمين، هو رب العالمين جل في علا. لا يأتي واحد مثلا يمشي في الشارع ويقول إن كان، وهو في دولة من الدول، فيقول إن كان فلان الملك الذي هو ملك هذه الدولة أو رئيس هذه الدولة، إن كان رئيسا فعليه أن يثبت رئاسته بأن يأتيني إلى هذا الشارع. نعم، ويصيح هكذا ويرفع صوته ويرفع عقيرته بأنه لا يعترف بأن هناك ملك لهذه الدولة إلا إذا جاءه إلى الشارع، أو مثلا يرمي منديل على الأرض بأنه لا يعترف بأن هذا الملك ملك وبأن هذا الرئيس رئيس إلا إذا جاء إليه ورفع المنديل من على الأرض. لو واحد قال بما أنه طيب لماذا لا نوافق هذا المجنون المخبول المسكين، ويأتي الملك ويرفع المنديل حتى يثبت له بأنه هو الملك أو هو الرئيس. نعم، نقول متعنت هو متعنت. الإجابته تدل على أن هذا الملك لا يستحق أن يكون ملكا. نعم، لأنه لا ينبغي أن يبالى بواحد تافه مثل هذا. لكن أيضا ينبغي أن يحمل تبعات عدم اعترافه بهذا الملك أو ذاك الرئيس إذا قام فاخترق القانون مثلا. وهكذا. فهنا الله سبحانه وتعالى رد عليهم وقال بأنه حتى لو فعلنا لكم ذلك قد حدث ممن قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءوا إليكم وكانوا يأتون بقرابين تأكلها النار، قد جاءكم قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، ورغم ذلك ما آمنتم بهم. فطبيعي حتى لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر ذاته لما آمنتم به. هم أصلا سألوه أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه عن أربعة مسائل لا يعلمها إلا نبي، فلما أجابهم عليها جميعا قاموا يكذبونه، انفضوا عنه. نعم. إذن فالمعول عليه هو النية نفسها، يعني إذا كانوا يسألون ويعلم الله سبحانه وتعالى في نيتهم أنهم صادقين فكان سيجيبهم، أما العنت والتعنت فإن الله سبحانه وتعالى هم كانوا يطلبون المعجزة لا على سبيل الاسترشاد بل على سبيل التعنت والعناد. نعم. نعم. وهكذا كما حدث ممن كان قبلهم. طيب، هنا الله سبحانه وتعالى بيّن أن سنة التكذيب للمرسلين سنة دائمة متواترة عندهم، سنة دائمة ومعتادة، وبالتالي لا يعني أن يوجد مكذب لرسول من الرسل أن الرسول ليس من عند الله. نعم. فقال الله تعالى في الآية 184 فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. المذكور هنا بعد الفاء هو دليل الجواب، لأنه علته التقدير فإن كذبوك، فلا عجب في أن يكذبوك، أو فلا تحزن لأنهم كذبوك، أو فلا يعد هذا طعنا في نبوتك لأنهم كذبوك، لأن هذه سنة قديمة قد فعلوها مع الأمم السابقة. جاءوا أي هؤلاء الرسل بالبينات، وهي الحجج والبراهين الدالة على صدقهم، والزبر الصادعة التي هي الكتب المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على موسى وعلى داود مثلا. نعم. أو على عيسى. والكتاب المنير، الكتاب المنير هو البين الواضح الجلي الذي يبين المنهاج الحياتي، كيف ماذا يصنع الإنسان في حياته من أفعال البر وما هو الذي ينبغي أن يجتنبه، كالتوراة والإنجيل مثلا. نعم. والزبر جمع زبور، وهو فعول بمعنى مفعول، مثل رسول، أي مزبور بمعنى مخطوط. مخطوط. نعم. مخطوط. والكتاب المنير إما أن يكون المقصود به كتب الشرائع مثل التوراة والإنجيل، وإما أن يكون للعهد والمقصود به التوراة، لأنه الكلام عن اليهود. كما قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. نعم. أثناء المدافعة السياسية والعسكرية والثقافية بين المؤمنين والمعتدين من الكفار والملحدين، يحاول المعتدون دائما زلزلة العقيدة الإيمانية، خاصة مع تأخر النصر في ظن بعض المسلمين، فربما لجأ بعض المسلمين إلى محاولة البحث عن الغرائب، وربما لجأوا إلى محاولة تعديل أفكارهم التي هي في الأصل من صميم الدين الإسلامي، وربما قدموا تنازلات. فأراد الله تعالى أن يبين لهم أن تكذيب المكذبين ليس جديدا، ولا يكون عدم التمكين للمسلمين لأن هناك خلل عند المسلمين، بل لأن هذه سنة التكذيب قائمة ومستمرة. فقال فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ونلحظ أن أنبياء الله ذكر أنهم أن الله تعالى ذكر أن أنبياءه أتوا بثلاثة أشياء لا يمكن معها لمن كان عنده أدنى عقل أو إنصاف إلا أن يؤمن. ما هي هذه الثلاثة الأشياء؟ البينات والزبر والكتاب. وإذا كانوا أصروا على الكفر بعد المجيء بهذه الثلاثة الأشياء، إذن هم لا تتوقع منهم يا محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسلموا. نعم. بعد ذلك في الآية 185 قال بين أهم أهداف المسلمين. هل قبلها شيخ؟ نعم. فائدة بس صغيرة، فائدة فقط صغيرة يعني قد نستنتجها حينما يعني نتعامل مع أحد الأعداء، يجب الخوض في تاريخه القديم أيضا حتى نتعلم. ينبغي أن يكون عنده، ينبغي أن يكون عنده حتى نتعلم ما سبق. نعم. ينبغي أن يكون عنده نعم ينبغي أن يكون عنده خلفية بالتاريخ القديم حتى. نعم. يستطيع أن يتخاطب معه، وهذا يلفت نظرنا، يلفت القرآن ونظرنا إليه. وبالتالي لابد من التعمق، من التعمق العلمي. ولكن لا ينبغي الإنسان مثلا أن يتعمق في التوراة والإنجيل على سبيل المثال. نعم. قبل. نعم. أن يكون متعمقا متضلعا من القرآن الكريم. لا، أنا أقصد التاريخ نفسه، يعني التاريخ، تاريخهم في قتل الأنبياء، في تكذيبهم، في أفعالهم فقط. طيب، بعد هذه الآيات يأتي السؤال، بما أن هؤلاء المنحرفين المحرفين من اليهود يقولون ذلك، وبما أنهم قد فعلوا ذلك، فهل أعظم الأهداف التي نطمح إليها هو أن يؤمنوا أو أن يكون لنا التمكين في الأرض لنا للمسلمين؟ أراد الله أن يبين أنه ليس من أعظم الأهداف أن يؤمن الناس، لأن موضوع الإيمان يعود إليهم وإلى اختيارهم، ونحن فقط يجب علينا أن ندعوهم ونبين لنا لهم الحقائق التي أمر الله تعالى ببيانها، وبين لنا أنه ليس أعظم الأهداف أن يكون المسلمون هم المتمكنين في الأرض، بل أعظم الأهداف فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن هنا يتكلم عن أهم أهداف المؤمنين. ما هو أهم أهداف المؤمنين؟ الفوز بالجنة والزحزحة عن النار، اللهم اجعلنا من أهله يا رحيم، وليس الظفر الدنيوي بالعدو. فهذا مغزى. وهنا تعلم لماذا وسط بقوله كل نفس ذائقة الموت، أي هؤلاء سيموتون سيعرضون على الله. أحسن الله إليكم شيخ الكريم، وأشكر لكم حضوركم، وأشكر أحبابنا في الله على حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي مرة أخرى. هذه تحيات أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، جابر البريدي من الهندسة الصوتية والتنفيذ، وكنت معكم محمد عبد الله، وإلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.